بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن باب الاستفهام المتكرر، وفيه يقول الإمام ابن بري رحمه الله: والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا. يعني هذا مذهب الإمام نافع في هذا الباب. يعني في بعض المواضيع قلنا يتكرر الاستفهام في آية واحدة أو في آيتين، وللقراء في ذلك مذاهب. هناك من يقرأ بالاستفهام في الأول وفي الآخر: أإذا متنا أإنا، يعني يستفهم في الأول ويستفهم في الثاني، وهناك من يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، وهناك من يستفهم في الأول وفي الثاني، وهناك من يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، يعني يخبر أنه لا يستعمل لفظ استفهام، يعني لا يستعمل أئذا، يقول إنا لمخرجون، إنا لمبعوثون، يعني يستغني بالاستفهام الأول عن الثاني، يعني مفهوم أنه جواب يعني في الاستفهام. فهذا هو مذهب الإمام نافع حين قال والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا، يعني مفهوم لم يعين هل قالون أو ورش، يعني معناه أنه الإمام نافع بكماله. ثم هناك استثناءان، قال واعكسه، يعني اعكس هذه القاعدة، اجعل الأول خبر والثاني استفهام، في النمل وفوق الروم، لأن هذه المواضع وقعت في 11 موضعا في القرآن الكريم، وهناك موضع في سورة النمل، وقال وفوق الروم، يعني السورة التي قبل سورة الروم وهي سورة العنكبوت. يعني هذا الموضعين عكس فيهما الإمام نافع قاعدته وخرج عن أصله، فقرأ بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني. يعني هذه المواضع 11 هي المختلف فيها بين القراء، ولكن قالون وورش يعني اتفقا في هذه المواضع، ليس عندهما اختلاف. ثم ذكر سبب ذلك، يعني لماذا استثنى هذين الموضعين وعكس فيهما القاعدة، قال لرسمه، يعني لكتبه بالياء في المرسوم. يعني هناك مرسوم، يعني ما يسمى مرسوم الخط، يعني الخط العثماني، لابد قلنا أن توافق القراءة رسم الخط العثماني في أحد المصاحف العثمانية، وهي المصاحف التي كتبها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرسل كل مصحف إلى مصر. يعني فلا بد للقراءة الصحيحة أن توافق أحد هذه المصاحف زيادة على الأركان الأخرى، وهي صحة السند وموافقة العربية. يعني هذا وشنا، يعني رأينا المواضع التي وقعت فيها هذه الاستفهامات وطبقنا ذلك في الحصة الماضية. ثم انتقل إلى باب الإبدال، باب الإبدال، فقال القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. يعني هذا الكلام الصحيح، يعني فالقراءة هي نقل محض، يعني ليس فيها اجتهاد وليس فيها قياس وليس فيها رأي، يعني فهي نقل محض يأخذها الآخر عن الأول هكذا، يعني من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني فلا نقول قرأنا هذه الآية هكذا نقرأ الأخرى هكذا، لا، فهي نقل محض. فالقارئ ربما اتبع أصلا في قراءته كلها ثم يخرج عن أصله في أحد المواضع. فمثلا يعني كما سوف نرى الإمام ورش نعرف أنه يحقق، بل نافع يحقق الهمز في لفظ النبي، النبي، النبيين، الأنبياء، النبيون، يعني هو وحده بين القراء كلهم من يقرأوا هكذا، أما القراء الآخرون يقرأون النبي، النبيون، الأنبياء، يعني لا يقولون الأنبياء، يعني لا يهمزونها. فنافع وحده، وورش يعني قال، حين نقول نافع ورش وقال، يعني ورش يقرأ يعني كما قرأ كشيخه يهمز لفظ النبي في القرآن كله. ثم يأتي إلى لفظ النسي، نسيء في سورة التوبة، يعني ويقرأ إنما النسي زيادة في الكفر. يعني نأتي إلى حفص مثلا يقرأ الأنبياء نبيون، يا أيها النبي، يعني لا يهمزها، ويقرأ إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني فالذي يهمز هو الذي كان، يعني لو كان القياس نقول هذا يهمز يهمز لفظ النسيء، هذا لا يهمز لا يهمز لفظ النسيء، لا، هي ليست قياس ولا شيء، بل هي نقل محض. وهذه الكلمة أو اللفظة النسي، يعني تفرد الإمام ورش بقراءتها بإبدال الهمز وإضغام الياء في الياء، يعني حين يبدل الهمزة وقبلها كسر تصبح ياء وقبلها ياء ساكنة، فأضغم الياء في الياء فأصبحت النسي. يعني فهو وحده الذي يقرأ هذا، يعني وسوف نراها في باب الإبدال. فهو هنا يعني القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل، يعني هنا هذاك العنوان يقول سأتكلم عن الإبدال، وهذا رأيناه في الدرس السابق. ثم قال أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همزين للجميع أبدلت، وهذه يعني شرحناها في الدرس الماضي، وعرفنا أن القراء كلهم يبدلون الهمزة إذا جاءت قبلها همزة، يعني هنا يتكلموا عن الهمزة الساكنة، يعني هناك الهمز المفرد إما يكون ساكنا وإما يكون متحركا، كل واحد عنده قاعدته، والهمزة إما تقع في أول الكلمة أو تقع في وسط الكلمة أو تقع في آخر الكلمة. مثلا في أول الكلمة مثل المؤمنون، يعني هنا جاءت في موضع الفاء من الكلمة، يعني في أولها، نقيشها نقول المفعلون المؤمنون، يعني جاءت في موضع، ولو أن دخلت عليها الألف واللام فهي في موضع الفاء، يعني في أول الكلمة. تأتي الهمزة الساكنة في موضع العين، مثلا بئس فعل، يعني في موضع العين، مثلا النسيء الفعيل، يعني جاءت في موضع اللام من الكلمة، مثلا هيئ فعيل، يعني جاءت في موضع اللام، يعني هذا معناه أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة، لا علاقة له بالاسم ولا بالفعل. يعني حين نقول فاء الفعل يعني أوله ووسطه وآخره. فالقاعدة العامة عند ورش أنه يبدل كل همزة ساكنة وقعت في موضع الفاء من الفعل. أبدل ورش كل همزة يعني ساكنة وقعت في أول الكلمة. وفيها يقول ابن بري رحمه الله، يعني هذا أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. الهمز هذه معروفة، يعني فهمتموها في الدرس السابق، يعني هذه قاعدة عامة في اللغة وفي القراءة، يعني العرب لا تبدأ بساكن، وإذا كانت الهمزة ساكنة في أول كلمة لابد من يعني أن يضع قبلها ألف وصل لينطق بها، ولا إذا كانت همزة يعني لا ينطق بهمزتين متتاليتين، الأخرى تبدل، مثلا آمنة أصلها أأمنة، قلنا تبدل آمن. ويعني إذا وقعت يعني قبل الهمزة كما قلنا يعني حرف غير همز فهو يبدلها، إذا كان فتح يبدله ألفا، إذا كان ضم يبدله واوا، وإذا كانت يعني قبل الهمزة فاء أو واو يبدلها ألفا، واتو فاتو. يعني هذه المسائل فصلناها في الدرس السابق. ثم قال: وحقق الإيوة لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه، يعني أنه استثنى من هذه القاعدة، يعني قاعدته وأصله أنه يبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء من الفعل، يعني في الأول. إذا كانت في موضع العين لا يبدلها، مثلا الرأس، لا يقول الرأس، يقولها من طريق أخرى، ولكن ليس من طريق الأزرق، ليس من طريق الأزرق، يعني فهذه في موضع العين لا يبدلها. وإذا كانت كذلك هيئ مثلا لا يبدلها، ولكنه يبدل التي وقعت في أول الكلمة. ولكنه استثنى من هذه القاعدة باب الإيواء، يعني وهي هذا اللفظ هكذا الإيواء لا يوجد في القرآن الكريم، يعني ما تصرف منه. المأوى، مأواه، مأواكم، مأواهم، تؤوي، تؤويه، يعني هذه الألفاظ التي وقعت هكذا في بعض الآيات، بعضها وقع في موضع واحد، مثلا تؤوي وقعت في موضع واحد في القرآن في سورة الأحزاب، مثلا فأووا إلى الكهف وقعت في موضع واحد، وبعض الألفاظ يعني المتصرفة عن الإيواء وقعت في كثير من المواضيع أو عدة مواضيع. فهذه الألفاظ السبعة التي تصرفت من باب الإيواء هي التي وقعت في القرآن الكريم. فهذه المواضع كلها استثناها الإمام ناورش من الإبدال ولم يبدلها. ثم قال: وإذا، يعني هذا الشيء كله قلنا في الدرس الماضي إنما لزيادة التثبت والفهم. ثم قال: دائما يتكلم عن الهمزة الساكنة، هذه مستثنياتها. ثم بدأ يتكلم عن الهمزة المتحركة فقال: وإن أتت مفتوحة، وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها. يعني هنا همزة مفردة في كلمة واحدة ولكنها متحركة بالفتح، وقبلها ضم، يعني هذان الشرطان لا بد من توفرهما لكي يبدل الهمزة المتحركة. إذا كانت مثلا الهمزة مضمومة وقبلها هو المفتوح لا يبدلها، لا بد أن تكون الهمزة هي مفتوحة وقبلها ضم. مثلا يؤاخذ، يبدلها واوا، يواخذ، ولا بد أن تكون في موضع فاء من الفعل، لا بد. إذا كانت مفتوحة وليست في موضع الفاء من الفعل لا يبدلها، مثلا الفؤاد، يعني لا يبدلها، لأنها ليست في موضع الفاء، هي يعني مفتوحة وقبلها ضم، ولكن لا يبدلها لأنها ليست في موضع الفاء من الفعل. نتكلم دائما عن رواية إمامنا ورش عن نافع من طريق الأزرق، وهي الرواية التي والطريق التي نقرأ بها. وقلنا القراءة هي للإمام، والرواية هي للراوي، والطريق هي للذي بعده ولو تشعب، كيفما تشعب، ولو كان 100 رجل فكلهم طرق. طريق الداني من الأزرق إلى الداني، طريق الداني هو الذي يعني نقرأ به كذلك نحن المغاربة. قال: وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها، لا بد أن تكون هكذا بإذن. يواخذ، يولف، المولفة، يعني هذه الكلمات التي وقعت فيها هذين الشرطة لا بد من توفرهما. ثم قال، يعني هنا فاء الكلمة. ثم قال: والعين، واللام فلا تبدلهما، لنافع إلا لدى بئس بماء أو بيس بماء. هنا قال نافع، لاحظوا يعني هو في باب الإبدال يتكلم دائما عن وش، حين لم يقل قالون معناه أن قالون هذه القاعدة ليست عنده، لا يبدل الهمزة الساكنة التي وقعت في فائل، ولا يعني ليست عنده هذه القاعدة، فهو يحقق هذه الهمز. يقرأ المؤمنون يعني، فلا يبدل الهمزة إذا كانت في موضع الفاء من الفعل. هنا قال نافع معناهم معا يعني، ورش وقالون يعني. وهذا الموضوع يعني اتفق رواة الإمام نافع على إبداله وهو في سورة الأعراف، بعذاب بيس يعني، بعذاب بيس يعني، كل أصحاب نافع أبدلوا هذا الموضع. فحين قال نافع معناه ورش وقالون يعني. هنا بعض المواضع التي جاءت فيها الهمزة الساكنة في موضع العين من الكلمة، هناك بعض المواضع أبدلها ورش يعني اختص بها، وهناك موضع اتفق فيه قالون وورش وهو هذا موضع الأعراف، وهناك موضع اختص به قالون. سوف نرى هذه المواضع وهي الهمزة الساكنة الواقعة في موضع العين من الكلمة، بئس فعل، بعذاب بيس، بعذاب بيس في موضع الأعراف. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون يعني. هنا يعني في هذه الآية بعض الاختلافات بين ورش وقالون، ولكن يعني الشاهد عندنا هو بيس، بعذاب بيس بما كانوا يفسقون يعني، هنا يتفقان. وإذا قرأناها برواية ورش يعني نطبق له القواعد أو الأصول التي يتميز بها. وهناك موضعان أو ثلاث موضعان وأصل اختص بهما ورش، وفيها يقول الإمام ابن بري: وأبدل الذئب وبئر بيس ورش يعني. هنا هذه الكلمات الذئب وبئر وبيس يعني، هناك فرق بين بيس هذه وبيس التي في سورة الأعراف. فهنا بيس كيفما جاءت في القرآن بيس بيسما لبيسما، في كل القرآن يبدلها ورش، ولكن قالون لا يبدلها، بل يبدل هذا الموضع في سورة الأعراف. فهذه التي يبدلها ورش في كل القرآن هي فعل، أما هذه التي في سورة الأعراف فهي اسم يعني. هذا الفرق بينهما، بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فهو اسم، وأما بئس ما كانوا يصنعون أو بئس ما بئس القوم أو يعني فهذا فعل، والذي في الأعراف اسم. فهذه يختص بها ورش، فيبدل يعني هو يحقق الهمز إذا جاء في موضع العين من الكلمة، ولكنه استثنى هذه المواضيع. فكلمة الذئب في ثلاثة مواضيع جاءت في سورة يوسف ثلاث مرات في القرآن، وبئر جاءت مرة واحدة في سورة الحج، وبيس لبيسما بيسما جاءت في عدة مواضيع في القرآن الكريم. فهذه يبدلها إمامنا ورش وحده ولا يبدلها قال. ثم قال في الشطر الثاني من البيت: ورئيا بإدغام عيسى، ورئيا بإدغام عيسى. هذه كذلك همزة ساكنة جاءت في موضع العين من الكلمة، ولكن لم يبدلها ورش وأبدلها قالون يعني اختص بها عيسى، وهو قالون عيسى بن مينا، هو اسم الإمام قانون رضي الله عنهم أجمعين. هذه في سورة مريم، ورئيا بإدغام، يعني بإدغام أنه أبدلها، حين أبدلها صارت ياء، ف يعني صاروا ياء ياء ساكنة، والأخرى مبدلة كأنها ساكنة، فأضغمت الياء في الياء فصارت ريا، يقرأها ريا وصلا ووقفا. فنرى وأبدل الذئب وبئر بيس ورش، ورئيا بإدغام عيسى، ورئيا بإدغام عيسى، يعني أنه عيسى أي قانون أبدل هذه الكلمة أو اللفظة في سورة مريم. ثم قال وإنما النسيء ورش أبدله، ولسكون الياء قبل ثقله، يعني كما شرحنا لفظ النسيء في سورة التوبة يقرأه ورش بإبدال الهمز، وهنا وقعت الهمزة في موضع اللام من الكلمة، أي في آخر الكلمة. النسيء الفاعيل، إنما النسي زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني فهذا معنى النسيء الزيادة، زيادة. كانوا إذا جاءت الأشهر الحرم وكانوا يريدون أن يغيروا على القبائل، يعني يؤخرون الشهر الحرام، لأنه كانوا يحرمون القتال في الشهر الحرام، فكانوا يؤخرون الشهر الحرام، يعني محرم يؤخرونه إلى صفار، وصفار يقدمونه إلى محرم، ويفعلون ما يشاءون. فهذا معنى النسيء، يعني لكي تمكنوا من الحرب. فهذا اللفظ في سورة التوبة اختص به الإمام ورش فأبدله، نعم ياء وتقله، يعني أنه أضغم الياء في الياء، يعني ما قرأ نسي، النسي زيادة، إنما النسي زيادة في الكفر. هو ورش لا يبدل الهمزة إلا إذا جاءت في موضع الفاء من الكلمة، ولكنه استثنى هذا الأصل وكلمتين، الكلمتين هما الذئب وبئر. والأصل حين نقول الأصل هي يمكن كل إنما جاءت هذه الكلمة، وهي بيس، إنما جاءت بيس، بيسما لبيسما في القرآن يبدلها، يعني هذه يسمى أصل، لأنه يعني جاء كثير من المرات ونقيس عليه. مثلا نقول ينقل الحركة إنما جاءت يعني الهمزة ساكنة وقبلها، يعني وينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، يعني أينما جاء في القرآن، هذا أصل يقاس عليه، ماشي ليس معنى القياس الممنوع. القياس الممنوع هو أن نقيس القراءة على قاعدة نحوية أو على قراءة أخرى، يعني ليست مروية، هذا هو القياس الممنوع. أما القياس الجائز فهو في يقع هكذا في الأصول، يعني أقول لك هذه القاعدة عند هذا القارئ، فتقيس عليها كل المواضع التي جاءت مثلها، هذا القياس الجائز. فكذلك حين نقرأ لأي قارئ لابد أن نعرف مذهبه، كذلك في الوقف، مذهبه في الوقف والابتداء، فلابد أن نعرف أن مذهب إمامنا نافع أنه كان يختار محاسن الوقف والابتداء، يعني مذهبه في الوقف. هو الوقف في القرآن الكريم ليس هناك وقف حلال أو وقف حرام أو وقف واجب، ليس هناك وقف لا بد أن تقف هنا أو لا بد أن تبتدئ هنا، ليس هناك. وإنما هذه الوقوف يعني وضعها العلماء لكي يعني نفهم ماذا نقرأ، لكي مثلا كالجملة كما نقول في العربية العادية، كالجملة المفيدة، حين نقف نكون عرفنا معنى ما نقرأ، عرفنا الآية. مثلا نقول الحمد، نقف، نقول الحمد لله، عرفنا ماذا تقول. إذا قلنا الحمد لله رب العالمين فهذا معناه يعني أتم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا أتم. ولكن لا نقول مالك. ما مالك؟ لا نقف هكذا يعني. فهذه المسائل في الوقف والابتداء لابد أن نراعيها في القراءة لكي تكون قراءتنا حسنة يعني جيدة. وكذلك مسألة المدود، حين نقرأ لقارئ مثلا ورش عنده الإشباع، يعني لا نقرأ بموضع فيه ثلاث حركات، موضع أربع حركات، موضع نكمل ست حركات. لابد أن نراعي التناسب، ولو يعني ولا يمكن الإنسان أن يمد قدر المد قدر المدود في كل قراءته، ولكن تقريبا يعني تحس الأذن بأنه يعني يتناسب هذا المد مع هذا المد مع هذا المد. وإذا قرأ بالقصر كذلك، وكذلك في الوقف في المد العارض للسكون يراعي أن يقف يعني بالتوسط في كل المواضع، إذا وقف بالإشباع يعني في كل المواضع. فكذلك وهذا هو يعني تحسين القراءة وتجويد القراءة، ليس بتجويد الحروف وإخراجها من مخارجها وإعطائها صفاتها وحقها، ولكن كذلك التناسب في القراءة وفي الترسيل وفي الأداء. يعني لا يشرع في قراءة يعني يحقق في آية ويشرع في آية، لابد أن تكون قراءته متناسبة. وهذا يعني هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع من لا من هو الصحابي الأشعري، حين سمعه يقرأ يعني هو كان يقرأ في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم مار في الطريق، فسمع قراءته فوقف يستمع إلى قراءته، هذا ليلا سمعه ويقرأ في الليل في بيته. وفي الصباح يعني قالوا لقد استمعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنني استمعت إلى قراءتك، وقالوا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قالوا والله يا رسول الله لو كنت يعني أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت في تجويد القراءة وفي تحسينها. وكذلك الصحابي الجليل بن حضير الذي كان يقرأ من سورة الكهف وتنزلت الملائكة لقراءته، يعني تنزلت، فهو كان عنده ولد صغير يعني بجانب فرس له، ورأى مثل الظلة يعني مثل الكواكب يعني تنزل، وله فرس، فالفرس يعني نفر فتوقف عن القراءة فتوقف الفرس، ثم قرأ فسمع الفرس كذلك وولده الصغير بجانبه، فخاف عليه من يعني أن يركله الفرس أو شيء، توقف عن القراءة فرأى مثل الظلة أي مثل النجوم يعني تطلع في السماء، فحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اقرأ اقرأ يا ابن حضير، أو كما قال له صلى الله عليه وسلم يعني تلك الملائكة تنزلت يعني لقراءتك، أو السكينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني لحسن قراءتي. وأحسن القراء هم الذين إذا سمعتهم يقرؤون القرآن حسبتهم يخشون الله، يعني يكون في قراءتهم خشوع، يعني تحس يعني هو يحس بما يقرأ، يعني لا يقرأ هكذا كينطره نطرة. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.